كرة التفاعل. لا الدنيا ممكن تتغير ان شاء الله. ان شاء الله. وين الغير؟ طبعا فين هو؟ لا مش ممكن بقى كده. لما واحد صاحب سنة أصغر مني بحوالي 3 سنين. ده أصغر مني كام؟ آه طبعا 3 سنين. بجد يعني طيب التعليم مكان اجتماعي. اتفضل عايز حاجه تانيه؟ الكنيسي اللي هو في نابوت. في ناس عايز تقول ايه؟ قول. هم بالظبط 6 حاجات هناخدهم ونيجي لباقي. عنديش مدارس تستنى مثلا يجيب 400,000 يبقى كده في 100,000 ملوش مكان. قال لي على تقدر 100,000 دول لو ما وفرتش سوق مكان هيضافوا الى رصيد الاصوليين في المحافظه. فقال لي على تقلل نسبة الأمية وعلى تواجه المشكلة الأمية لازم تجتمع الجميع الأطفال مما هو في مرحلة الإمكان. يعني عندك 500,000 محتاجين مدارس محتاجين يتعلموا يبقى لازم أوفر 500,000 مكان ال 500,000 طفل دول. فدي أول خطوة لازم الدولة تعملها والحكومة تعملها عشان نواجه مشكلة الأمية. لازم نستوعب الأطفال مما هو في سن الإمكان. ثاني نقطة هي مواجهة مشكلة التسرب والقضاء عليها. مين هم المتسللين؟ اليوم لك على الرجال، ثاني رجال، وانا ما اتعرفش عليه، فرحت قلت ازاي راح متسلل؟ قال لك مش هروح. راح قرر على الرجال قال لك مش هروح. قعد يقول يا اعدادي وقال لك مش هروح المدرسه. بدا يتسرب من المدرسه، ده نسميهم المتسللون من التعليم. علشان ما دام تسرب من التعليم يبقى انضم الى مجتمع البطاله. يبقى انضم النسبه بتاعته لنسبه البطاله في المجتمع والاميين في المجتمع ويضيف عليها حاجات كتير بقى اللي هيعملوا مشاكل في المجتمع اللي هيبقى ما عندوش ثقافه في المجتمع اللي ما شافوش ما عرفش في البرامج التنمويه بتاعتها في المجتمع. كل المشاكل هتيجي من وراها. فالمتسللين دول علشان انهم ان هم يصلوا الى رصيد الاميين في المجتمع انا لازم تحل مشكله المتسللين. ازاي؟ افعل كل الاخطاء والناس دي ايه بيشوفوا مدرسه. اللي بتقول مجانين التعليم لغير القابلين. مجانين التعليم لغير القابلين. حل مشاكل بعد المدرسه عن سكن. ما يبقاش الولد مثلا ما اعرفش قاعد في مدرسه او في مدرسه ما اعرفش ايه في مجال ايه في علم ايه في فن ايه وراح اقول له ايه مفيش مدرسه حلوه غير مدرسه. وعشان يوصل بلدين كان اليوم المفروض ينوع 20 جنيه في اليوم، وابوه نفسه كله لو مسكته كده وضربته مش هيطلع 10 جنيه. صح؟ مشاكل كتيرة هيتعملها خصوصا في مسجد زاوية الدرس المنخفض. ابوه ده بتاع الدنيا اللي طلع من التعليم، ابوه يقول لك انا عديتك عديتك لحد ابتدائي، يبقى عديتك انا وزي الفل. انا عديتك لحد اعدادي، وبعد كده يقول لك شوف مصلحتك. كل دي مشاكل بتأدي للطلبة من التعليم لازم نحلها ببلاش. وبيطلع على اي حاجه. طب هو ده حاجه خطوه اللي هو راح عشان مش عارف. المشكله ان الاثنين في الجيل مش عايز ده. لو هو في المدرسه ما فيش ولا اي في الموضوع ده. يعني هو مش هيدور على شهاده. هو مدرسه المدرسه مش عايز يدفع فيها ده. النقطه الثالثه ان الدفع المدرسه هيبقى في فصل واحد. وعلى فكره في ناس عارف ان هو هنا في مدرسة الفصل الواحد. في طلبة أبوي كانوا مدرسين مدرسة الفصل الواحد. ودخلوا وكملوا وفضلوا لما دخلوا الكلية وهم ياخدوا اللغة. عندنا موضوع مش هقول عليه. مين اتكسر كده؟ فده اتفاعل مع مدرسة الفصل الواحد دي. سيبوا الأساليب الواحد اليومية. أول حاجة طول الإذاعة والتلفزيون. الإذاعة والتلفزيون. أول حاجة القنوات التعليمية. القنوات التعليمية ما حدش فينا بيتفرج عليها صح؟ ولا حد يسأل فيها. بيكلفوا عليها مليون جنيه. ليه ما بنتفرجش عليها؟ سؤال ده طبعا على راسي. ليه ما حدش بيهتم بالقنوات التعليمية؟ اتفضل. مش متعودين على كده. متعودين على كده لازم نتفرج عليها. متعودين على أنا قلت هتفضل. ليه؟ ليه مش فاهمين هم بيقعدوا قدام الماتش 4 ساعات؟ ليه او الاطفال بتوعنا ما بيقعدوش قدام القنوات التعليميه 9 ساعات؟ ليه؟ اول ما كان المدرسه طب استنى استنى ازاي بيشتغل؟ عشان في دروس خصوصيه مش فاضيين ماشي اقعد بقى عشان الناس تتكلم، اقعد عشان الناس تتكلم، اقعد عشان الناس تتكلم. عايز تقول ايه؟ تتابع نظام الحاسب مش على المستوى اللي انت تقول كان يعملها الفن؟ ها؟ ارسال بس انت بتستقبل منها بس على فكره يكون في 10 من ال 20 يجيب لك اللي بتشغلني اتفضل الورق ده بعدين كده بعدين ولا احنا عايزين الانسان مباشر في المعادله والطالب. طب هو كده قدام الماتش ما بيبقاش متفق على حمد صلاح وقاعد هو مش عايز يتصل معاه. طب صوت كده قدام الماتش ده عايز يتصل معاه. ما تفهمنيش الماتش بالبتاع. ماشي شكرا شكرا اتفضل. ماشي اتفضل كده. عدد ايه؟ عدد الرغم التعليم. طب هو مرحبا بجهة المتين الفرنجة على ايه؟ طيب ايه شكرا؟ لا تنفع شكرا جيد؟ هو يا حبيب هو يا حبيب خبر ماشي خبر عايزك الهيئة العامة للتعليم والتربية. الهيئة العامة للتعليم والتربية. والثاني مالك. طيب الكلام اللي هو بقى هنا هل ذاكر ده؟ هل ذاكر ايه؟ لبلع الحديد؟ مفيش وقت؟ مفيش وقت؟ انا بدون مبرر فقط قولي لو عايز تفرق اللي انا قلته فقط الامتحان 13 و 15 خلاص حاجه اللي عملها فرق يعني مش المحكمة يعني. طيب هم أربعة أربعة عناصر وأنت مش تجيب من العنصر واحد. لا إلى ثم وده يتفرق مع نفسك. كل ما الكوار في تلك العشرة أو ثمانية يتفحص عليها. اكتب عشان بدور على ناس فدور على حاجة جاية على رجل الأشياء. اكتب مكتب صح والناس اللي بتكتب عليها بقى الورقة والله بقى الورقة فكر الورقة كويس اللي بيكتبه غير واللي بيكتبه عليه مش كان عندي فلوس وكنت حالي وولدت ولدت تعبان وكنت في الجيش وابن خالي ست عام راضي اتوفى. تقديرك مش هتكون عشان ثلاثة تقديرك هيكون عشان البداية اللي بعد المحاضرات مكتوبة كلامك المنظم ولا مرصد في ورق الإجابة إن شاء الله الواحد تاني هياخد على قد تعبه محدش هيتعب وتعبه هيجيلك الامتحان هيكون في جزء تفكر فيه يعني مش هيكون هيكون إن شاء الله بسيط الفهم اللي خد اللي معايا واللي قاعد وفاهم كويس الكلام اللي كاتبهولك هيبقى صعب عليك ان شاء الله. هيبقى صعب عليك على ما تجيبش طبيعي في الجامعة. إذا ما تجيبش ولا تجيبش يبقى صعب عليك. لأن لو كان سهل عليك مفيش حاجة في المنظومة التعليمية. فهيبقى في جزء. حطيت كده بس بين الأيام الامتياز والأيام المقبول. هيكون مقال على الموضوع. هيكون نص مقال ونص موضوع إن شاء الله. هيكون في حاجة بسيطة كده ممكن تلاقي في الناس كاتبين كده على نفس على البيت ده وهيكون إن شاء الله سهل متناولكم. أرجو إن أنا ما كنتش تقيل عليكم على الموضوع ده اللي أنا وأنت عارف